أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يتواصل معنا لطرح سؤاله واستفتائه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله. هناك في الجمعة الماضية استهدفت أحد دور العبادة، أحد المساجد في منطقة أو بلدة القديح في المنطقة الشرقية، ونتج عن ذلك وفاة عدد من المصلين وإصابات كثيرة. وهذا العمل يعني كشفت الخيوط التي صنعته وكذلك نفذته، ونتج عن ذلك يعني استنكار، حالة استنكار لهذا العمل الشنيع الذي استهدف أولئك الأبرياء في ساعة مباركة في يوم الجمعة وهم يؤدون الصلاة. لهذه الأعمال الإرهابية، لهذه الأعمال أثارها سواء على الآمنين أو كذلك المجتمع برمته، وفتح نافذة لذلك العدو المتربص الذي يستغل مثل هذه الأحداث ليبث الفرقة والنزاع بين أهل البلد الواحد، وكذلك يوظف هذا الحدث لخدمة أهدافه الخارجية. تعليقكم والرأي الشرعي في ذلك معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما حدث في بلدة القديح لا شك أنه مؤلم لكل مسلم، فإن التعدي على المعصومين أمر محرم، بل هو من أكبر الكبائر. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل الأنفس البريئة جريمة من أشد الجرائم. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم منك، بل إن الإسلام حمى حتى غير المسلمين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله وذمة رسوله. وهؤلاء الذين خططوا ومولوا ونفذوا هذه الجريمة النكراء هم لم يريدوا أهل القديح فحسب، مع أن قتل أي فرد من المسلمين في القديح أو غيرها جريمة من أشد الجرائم، فكيف وقد قتلوا أفرادا وأصابوا الكثيرين وروعوا البلد وأهلها؟ لكنهم قصدوا بذلك أمن البلد كله، أرادوا أن يحدثوا فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس. لكن الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه رد كيد هؤلاء إلى نحورهم. فأمن هذه البلاد محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولكن علينا جميعا أن نكون صفا واحدا في وجه هؤلاء، في وجه كل من يتربص بهذه البلاد الدوائر، وأن نكون حصنا منيعا لا يخترق، لأن هذه البلاد كما لا يخفى على الجميع بلاد محسودة، ففيها الحرمان ومنها شع نور الإسلام، ولذلك فلا غرابة أن يحقد عليها وأن تحسد. وهناك المتربصون من أعداء الإسلام، أعداء أنفسهم وأعداء دينهم وأعداء هذه البلاد على وجه خاص. والمؤسف أن نرى بعض من ينخدع بهؤلاء من أبناء هذه البلاد ومن غيرها، ويسيرون على ركبهم ويسيرون في طريقهم ويصبحون دما في أيدي أولئك، يحققون أغراضهم وينفذون مآربهم. واسمح لي أن أقف قليلا عند الأسباب التي تؤدي بهؤلاء المغرر بهم إلى التأثر بهذا الفكر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ووراءه أشخاص ومنظمات بل ودول لا تريد للإسلام الصحيح ولا لأهله الأمن والإيمان. نعم. هناك جملة من الأسباب جدير بنا أن نقف عندها وأن نعالجها حتى نقضي على هذا التوجه. نعم. أو هذا التأثر الذي مع الأسف خدع به بعض شبابنا، وإن كانوا بفضل الله قلة، لكن مع ذلك لهم وجود، وعلينا أن نبحث عن الأسباب وعن وسائل العلاج حتى يقضى على هذا الأمر في مهده. صحيح. وحتى لا يستفحل فيعم ضرره البلاد والعباد. صحيح. وأول هذه الأسباب ما يحصل من المواقع التي توجه عن طريق الانترنت لهذه البلاد للنيل منها والنيل من قيادتها والنيل من توجهها والطعن في منهجها والتزامها بهذا الدين. آلاف المواقع، حتى قال البعض أنها تزيد على 10,000، ومن المتابعين من يقول إن 90 تغريدة توجه ضد هذه البلاد في كل دقيقة. هذه البلاد مستهدفة، فعلينا أولا أن نحاول ما استطعنا بالوسائل التقنية أن نحجب هذه المواقع إن تيسر ذلك، أو أن نحجب بعضها، وثانيا أن نرد عليها ردا علميا رصينا. فهذه مع الأسف ينهج فيها المنهج الفكري، والفكر إنما يعالج بالفكر. صحيح. السبب الثاني ما يحصل في بعض مجالسنا، بعض الناس عن جهل منه في المجلس يحلو له أن يتكلم عن الدولة وعن مسؤوليها وعن أجهزتها، وأن ينقد، وعين الناقد بصيرة، يبحث عن الأخطاء وإن كانت يسيرة فيكبرها ويجعل من الحبة قبة، ويسكت بعض الذين يدركون أن كلامه غير صحيح أو أنه مبالغ فيه، ويسمع بعض الشباب من الجالسين يسمعون منهم هذه المقالة ويرون أن الآخرين سكتوا فلم ينكروا، ومن ثم يظنون أن ما يقال صحيح، عندئذ يصابون بشيء من الاحتقان، فيحقدون على هذه الدولة، على قيادتها وعلى علمائها وعلى رجالها. صحيح. وعلى مؤسساتها بمختلف أشكالها وصورها، ومن ثم يصيرون قنابل موقوتة، يصيرون دما في يد أعداء هذا الدين. نعم صحيح. الأمر الثالث ما يحصل من إهمال من بعض الآباء. هناك بعض الآباء وبعض الإخوة الكبار والأمهات أيضا يهملون أبناءهم ولا سيما في سن المراهقة، فلا يدرون مع من يذهبون ولا مع من يجلسون، ومن ثم نجدهم يتجمعون في استراحات فيستلمهم أعداء هذه البلاد أو المغرر بهم من أبناء هذه البلاد ويوجهونهم توجيها سيئا. صحيح. ويحاولون أن يغرسوا في أنفسهم الحقد على هذه البلاد وعلى قيادتها وعلى كل ما هو فيها. نعم. الأمر الرابع ما يحصل من بعض الكتاب ومن بعض المتحدثين في بعض القنوات. هناك مع الأسف من بعض أصحاب التوجه الليبرالي التعد على الأمور الدينية ونيل من الأحكام الشرعية بل وحتى من الثوابت، تكتب الصحف مقالات تشكك في كثير من أحكام هذا الدين، ونجد بعض البرامج في بعض القنوات ينال فيها من التوجه الديني ومن صحيح. الدين وأهله ومن الشرعيين، ويحاولون بشتى الوسائل والسبل أن ينقدوا التوجه الديني عموما ويصفوه بالإرهاب وبالوحشية وبالجهل إلى آخره، وعندئذ يكون لمثل هذا الأمر رد فعل، فما من فعل إلا وله رد فعل معاكس، يماثله في القوة لكنه يعاكسه في الاتجاه. صحيح. فهذا يؤدي إلى أن يحتقن هؤلاء الشباب وأن يستغل أعداء هذه البلاد هذه المقالات وهذه الأحاديث التي تكون في القنوات وتوجه للدين وأهله، ويحاولون أن يقولون هذا هو توجه الدولة وهذا هو رأي الدولة، وإلا لماذا يشرح لماذا ينشر في الصحف المحلية؟ والعتب مع أنه يقع على هؤلاء الكتاب لكنه يقع في المقام الأول على محرري هذه الصحف على رؤساء التحرير. فلماذا لا يحاسبوا؟ لم ينشر مقال ولم يقدم حديث في قناة من القنوات إلا وقد أجازه المسؤول عن تلك القناة أو رئيس التحرير. لماذا لا يحاسب هؤلاء عن مثل هذه المقالات التي تؤجج العواطف التي تأجيجها يكون على أمر غير سديد، ومن ثم نجد أن هؤلاء الشباب يسهل استغلالهم ويسهل توجيههم. الأمر الأخير ولا أريد أن أطيل في الحديث عن هذا الجانب مع أنه حديث مهم، هناك تقصير من بعض طلبة العلم، فالمفترض أن تشرح الصدور لهؤلاء الشباب وأن يناقشوا وأن يبين لهم وجه الصواب، يسمع منهم، لأن الشاب إذا لم تسمع منه وتتيح له المجال ليعبر عما يشعر به وإن كان خطأ وإن كان توجها سيئا، لكن اشرح له صدرك وناقشه بلطف حتى تستطيع أن تعيده إلى جادة الصواب. هناك تقصير من بعض طلبة العلم، فعليهم أن يشرحوا صدورهم وأن يتيحوا المجال لهؤلاء الشباب، بل وأن يأموا التجمعات التي يوجد فيها أولئك الشباب في الأندية وفي غير هذه الأندية، وأن يسمعوا منهم وأن يصححوا هذه المفاهيم المقلوبة. أخيرا أقول لهؤلاء الشباب الذين غرر بهم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، فأنتم صرتم حربا على أنفسكم في المقام الأول وعلى أهلكم وعلى بلادكم وعلى دينكم. إياكم أن تأخذوا الدين والفكر إلا عن أشخاص موثوق بعلمهم، موثوق بدينهم، موثوق بصحة توجههم. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيك. خاصة فضيلة الشيخ، هذا الكلام والتوجيه المهم، يعني هي الحاجة إليه ماسة وتزداد يعني في كل لحظة. الآن تصل الأخبار إلى أنه هناك انتحاري فجر نفسه في أحد المساجد، المسجد العنود في الشرقية، ونتج عنه بعض الوفيات والاحتراق بعض المركبات، وقد أعلنت ذلك وزارة الداخلية قبل قليل في أحد البياناتها. هذه بلية البلايا، وهذا فكر مع الأسف سيء، ويبدو أنه هناك مخطط إجرامي رهيب وراءه هؤلاء الذين هم أعداء لهذه البلاد من دول ومن منظمات ترفع لواء الإسلام، والله يعلم إنهم لكاذبون. هم كاذبون في ادعائهم الإسلام وادعائهم الدفاع عنه، وإنما هم يوجههم غيرهم، يحققون أغراضا للآخرين. نعم، يوجد شباب انخدع بهذه التنظيمات والتحق بها عن جهل منه، لكن جهله ليس عذرا له. صحيح. لا يعذر لأنه جهل، فالإنسان حينما تكون وسائل العلم لديه موجودة. الكفار ماذا قالوا في عبادتهم ودعوتهم للأصنام؟ ليقربون إلى الله زلفى. فهل نفعهم ذلك؟ حسن نيتهم وسلامة مقصدهم ليس عذرا لهم. فليتق الله هؤلاء جميعا، وليعلموا أن هذه البلاد مستهدفة، وأنهم أول من سيضحى بهم من قبل أولئك الذين يتخذونهم دما ولعبة في أيديهم لأجل أن يهدموا بلادهم. وأقول إن العاقل من اتعظ بغيره. صحيح. لا من اتعظ غيره به. فلينظروا ما الذي يحصل في سوريا، وما الذي يحصل في العراق، وما الذي يحصل في ليبيا، ليتعظوا بما عند الآخرين. أيريدون أن تكون هذه البلاد كتلك البلاد؟ أيريدون أن يعود إليها السلب والنهب؟ ليقرأوا تاريخ هذه البلاد قبل توحيد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لهذه البلاد ونشره للأمن والأمان فيها. لينظروا كيف أن الإنسان لا يخرج من بيته إلا وهو خائف، ويخرج ولا يدري أيرجع أو لا يرجع، ولا يذهب الإنسان وحده وإنما معه غيره، يذهب إلى مزرعته فيعترضه من يعترضه ويتعدى عليه وعلى محارمه. أيريدون أن يكون في هذه البلاد ما كان قديما فيها وكما هو الموجود في كثير من البلاد؟ صحيح. ليتقوا الله، وهي صورة مكررة فضيلة. هذا في الحادثة الأولى انتحاري دخل المسجد وفجر نفسه، وفي هذه كذلك انتحاري فجر نفسه ومنع قبل أن يدخل المسجد، فتطايرت أشلاءه ونتج عن ذلك هذه الوفيات وهذا الاحتراق. صورة مكررة، يبدو أن وراها كما تفضلت مخطط يعني يسير باتجاه معين. نسأل الله عز وجل أن يحمي بلدنا وبلاد المسلمين وكذلك جميع المواطنين من لما هذا وجدوا كيف. مواقف هذه البلاد الحاسمة والتي عاصفة الحزم هي من أجل مظاهرها، ووجدوا الموقف الصلب من قيادة هذه البلاد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسدده، وفي نوابه والذين يقومون بحراسة أمن هذه البلاد، ورأوا النجاحات التي يحققها رجال هذه الأمن وصقورها، لا شك أن ذلك كبر في نفوسهم فأرادوا أن ينالوا من أمن هذه البلاد وخابوا وخسروا. فإن هذه البلاد محفوظة بإذن الله بحفظ الله عز وجل. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم رحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ دكتور عبد الله الركبان. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. نستأذنك في أن نتلقى مجموعة من المتصلين. الأخ أميم من الجزائر، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، عندي سؤالان. تفضل. الأول، حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب تفرقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستتفرق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قالوا لنا أن واحدة في الجنة وهي الجماعة هذه زيادة ضعيفة، وأن هذا الحديث لم يروى في البخاري ومسلم، فهو حديث ضعيف. فهمت سؤالي شيخ؟ فهمت السؤال. تسأل عن صحة هذا الحديث؟ صحة هذا الحديث، وأن واحدة في الجنة وهي الجماعة فهي زيادة ضعيفة. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني يا أخي أمين. السؤال الثاني، هل يجوز امتناع امرأة عن الزواج من رجل ليس له لحية؟ شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو زياد معي، تفضل. أبو زياد معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يستعد بعض الناس لاستقبال رمضان بإدخال قنوات فضائية مثل MBC، ما حكم مشاهدة هذه القناة وأمثالها حيث يعرض فيها الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى والمشاهد الجنسية الفاضحة؟ أفيدونا أفادكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نواف معي، تفضل. أخي نواف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ لو سمحت. تفضل الله يحييك. طبيب مقرر عملية تكلف مبلغ كبير، وطلب مني أروح لشركة تأمين طبي وأبلغهم بالعملية، وشركة التأمين وافقت يغطون العملية بمبلغ أقل كثير من قيمة العملية مع إضافة للعلاج والأشعة والإشعاعات. عفوا يا أستاذ نواف، هناك يعني شخص يحتاج إلى عملية وأرشده الطبيب إلى أن يؤمن على نفسه حتى تقل هذه التكاليف عليه. أي نعم، هذا هو السؤال. وقبلت الشركة بهذا الأمر؟ أي، وقبلت شركة التأمين، نعم، وعندهم خبر بالعملية. طيب طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكراً لك، بارك الله فيك. مع متصل؟ خولة تفضلي. أختي خولة تفضلي. معنا خولة؟ معي؟ طيب، عبد الباري من الجزائر، تفضل. تفضل عبد الباري. أخ عبد الباري تفضل. عبد الباري تفضل. طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. سؤال الأخ أمين من الجزائر، يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان أنه قام فيهم خطيبا وقال: ألا إن من كان قبلكم افترقوا على 73 فرقة أو شعبة، ثم ذكر الحديث بطوله. هذا الحديث في أصله صحيح. نعم. وقد تكون بعض الزيادات لبعض رجال الحديث فيها رأي، والعلماء اجتهدوا في فهم هذا الحديث وفي تفسيره، لكن ما أدري عن طرح مثل هذه الأحاديث. نعم. وإبرازها في مثل هذه الأيام، هل هذا الطرح له وراءه ما وراءه؟ هل هو مجرد سؤال عن صحة هذا الحديث وتفسيره، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ ولماذا ينشغل الإنسان بمثل هذه الأشياء حتى لو ما كان يعني ما ينبغي؟ نعم. الحقيقة أن ندخل في هذه المداخل، والإنسان بإمكانه أن يرجع إلى شروح الأحاديث كفتح شرح فتح الباري وغيره، ويجد ما قاله المحدثون حول تفسير هذا الحديث. نعم. الانشغال فضيلة الشيخ، رسالة هذه لبعض الأخوة الذي ينشغل بمثل هذه الأحاديث التي لا تمس يعني عبادة الإنسان ولا معتقده ولا يعني يتعلق بها حكم مباشر شرعي مباشر في حياته، فتجده في الحالات العادية، يعني أن يفهم الإنسان نصا من النصوص هذا لا غبار عليه، لكن حينما تطرح مثل هذه الأحاديث التي ربما البعض يريد بها إبكاء الفرقة ووصف فئة بأنها خارجة عن الإسلام وأن الفئة الفلانية هي التي على الإسلام وأن الحديث لا ينطبق إلا على هذه الفئة، أنا أعتقد أن طرح مثل هذا في هذه الأيام ليس أمرا محمودا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أن تمتنع امرأة عن الزواج برجل حليق حليق اللحية؟ الكمال لله عز وجل، والمرأة حينما تختار فعليها أن تختار أمثل من تجد، لكنها لن تجد الكامل. صحيح. وحلق اللحية هو جانب من مخالفة لا شك، لكن ليس هو من كبائر الذنوب، وكم من حليق هو من الأخيار وممن هو قدوة في أمورها في أموره كلها. صحيح. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فما ينبغي أن ترفض المرأة هذا الرجل لهذا السبب، لأنها لن تجد شخصا كاملا. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو زياد، أو استفسار وطلب التوجيه لأولئك الذين يستعدون لهذا الشهر الكريم ونحن على أبوابه بجلب بعض القنوات التي تعرض بعض المسلسلات وبعض المشاهد التي تهدم قيم الإنسان وأخلاقه النبيلة. أولا لا شك أنه ينبغي على القنوات عموما أن تراعي الجانب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، لكن الأمر آكد في رمضان، فلا بد أن تراعي الجانب الشرعي وأن تدعو إلى العفة والانضباط والالتزام بأحكام الشرع. نعم، لا مانع أن تقدم في رمضان وفي غير رمضان بعض البرامج الترفيهية، لكن شريطة أن يكون ذلك وفق قواعد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعة وساعة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فليس حراما على الناس أن يرفهوا عن أنفسهم أو أن تقدم لهم برامج مسموعة أو مرئية فيها شيء من المتعة والترفيه عن النفس، شريطة ألا يكون ذلك مصادما للنصوص الشرعية والقواعد المرعية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سلمان أبو محمد يسأل فضيلة الشيخ عن فضل من أعان مسلما على السحور، وهل ورد بذلك نص شرعي، وأيهما أفضل، تفطير الصائم أو المساهمة والإعانة على سحوره؟ التعاون على الخير أمر مطلوب في مختلف المجالات، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على تفطير الصائم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. والسحور يقاس على الفطور كذلك، فلا شك أن هذا من عمل الخير، والمساهمة فيه من الأمور المحمودة، سواء كان ذلك على نحو جماعي أو كان على نحو فردي. بارك الله فيكم. هل حكم فضيلة الشيخ من يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، وهل ورد بذلك فضيلة ونص؟ يعني بعد الأذان. نعم. وقبل الصلاة. نعم. جاء عموم الحديث: بين كل أذانين صلاة، وهذا يشمل ما بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، فهو يشمل المغرب وغيرها. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي أشرف من السودان، تفضل. أشرف من السودان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطورة الفهم الخاطئ لمراد الله ورسوله وتفسير النصوص الشرعية على حسب الأهواء، وأهمية نشر الوعي خاصة ضد الفكر المنحرف، وأن يكون مستمر وليس فقط عند حدوث الحوادث فقط. نعم حسنت. نرجو من الشيخ بيان خطورة الروافض وحقدهم على أهل السنة والتساهل معهم حتى يتمكنوا ويضعوا اكتفافهم وخطورة الإعلام وتأجيجه لكثير من المشاكل، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا أخي أشراف. معي وليد من السعودية. أبو وليد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية، عندي سؤال يا شيخ نزل. تفضل يا أخي الكريم. ما حكم التعامل مع بطاقات السوا يا شيخ؟ ما حكم التعامل مع بطاقات السوا، البيع والشراء؟ بيع وشراء أو قصدك المداينة فيها؟ هو المداينة، سلم مكتب ما بالأغبط يعطيني بالتقسيط. طيب الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. السؤال المتصل أبو عبد الله معي. أو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله. نعم تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله. أهلا. أخوي أحمد. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، تفضل. لدي سؤالان الله يبارك فيك. تفضل. الأول، السؤال الأول، بعض أو في يوجد إمام مسجد، نعم، يصلي رمضان والتراويح بجماعته، نعم، ويختم بهم القرآن في ليلة 27، نعم، لكن لا يقرأ القرآن أو ختمة القرآن كاملة في المسجد، إنما يقرأ في أوقات أخرى، ربما تكون في البيت أو في طيب، باقي يومه يعني، نعم، ويكمل بالجماعة وبقراءة القرآن في صلاة التراويح، نعم، فهل تعد هذه ختمة؟ طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني، بارك الله فيك، نعم، إذا أقيمت صلاة في أحد المساجد ويوجد في المجموعة أو في المصلين مسافر ومقيم، فمن هو الأولى بإمامة المصلين؟ طيب طيب، لأن بعض الأخوة يقدم المسافر. نعم طيب، أبشر بإذن الله تسمع إجابة، شكرا لك. أم علي من الجزائر معي، تفضلي يا أم علي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل الشيخ. تفضلي سؤال. أسأل عن أرجو من الشيخ أن يوضح لي توضيح يعني مفصل عن التلقيح الاصطناعي، فأنا لدي مدة يعني قرابة 8 سنوات لم أرزق بأطفال، والأطباء أكدوا لي أنه لا يمكن إلا بتلقيح اصطناعي. نعم. وأرجو من الشيخ الدعاء وأن يعني نصيحة في هذا الأمر. طيب. وسؤال ثاني، هل يجوز أن أخرج كفارة يمين إطعام طعام لنفس الأشخاص كل مرة، يعني أعطيها لنفس الأشخاص، هل يجوز ذلك؟ وجزاك الله خير. جزاك الله خيرا، شكرا لك. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل عبد الرحمن. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما قولك يا شيخ، ما هي نصيحتك للمسلمين كانوا يتبعون كتاب السنة في القرون الثلاثة المفضلة، ثم تركوا الكتاب والسنة وصاروا يتعصبون للمذاهب، ثم تركوا المذاهب وصاروا يتبعون الأحزاب، ومنهم أحزاب تحارب الإسلام والمسلمين، ما هي كلمة حول هذا الانحطاط؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. استأذنكم معي أبو طيف من السعودية، تفضل. أبو طيف من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. أخوي عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا أستاذ. السؤال سؤال يا شيخ، بالنسبة للحديث، صحة حديث أقوام الأمة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحين، وذكر منهم أنهم يسعون في حوائج الناس، صحة الحديث هذا يا شيخ؟ طيب أبو بطيف، ما بحثت في المواقع عن صحة الحديث هذا؟ لا والله، أنا جاني رسالة واتساب. إيه، بس ما ندري عن صحته يا شيخ. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة، ما هي الأحكام المتعلقة بالأذان؟ يعني التحية على الصلاة ماذا تقول؟ وإذا خلص المؤذن في أذكار ودعية تقال بعد الأذان؟ طيب شكرا لك. السؤال الثالث يا شيخ. تفضل. صلاة الجمعة، بالنسبة لصلاة الجمعة، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة قاف؟ الخطبة قصدك؟ الخطبة هي. نعم. وهل هناك سور غير الأعلى والغاشية تقرأ أثناء الصلاة؟ طيب شكرا لك يا أبو. استفسار يا شيخ بس. تفضل. مين موجود برنامج مع سماعة المفتي ولا؟ عفوا، تعيد الاستفسار؟ برنامج المفتي. نعم. مع سماعة المفتي الليلة يبث على القناة أو لا؟ والله ممكن تتابع يا أخي بطيف حساب الشبكة، عندنا حساب ويعلن عن تباعا في البرامج اليومية ووقتها كذلك، ويعني من ضمن هذا البرنامج برنامج مع سماحة المفتي، يعني إذا تكرمت. أنا ليس عندي خبر يعني عن تفاصيل هذه الأشياء، لكن حساب الشبكة يزود لحظة بلحظة بكل برامج الشبكة. شكرا لك بطيف، وأعود لكم فضيلة الشيخ. معي متصل. طيب هنا الأخ الكريم نواف يقول بأنه يحتاج إلى عملية جراحية، وأحدهم يحتاج إلى عملية جراحية، وأرشده الطبيب إلى أن تكلفة عالية جدا، بإمكانه أن يذهب إلى شركة تأمين ويؤمن تأمينا طبيا، ومن ثم يعني تخف هذه التكلفة عليه. وذهب إلى الشركة وعرض لهم هذه العملية وقبلت الشركة هذا التأمين. بالنسبة للتأمين، كما هو معلوم، هناك التأمين التجاري وهناك التأمين الإسلامي التعاوني. فبالنسبة للتأمين الإسلامي التعاوني هذا ليس فيه إشكال، سواء كان تأمينا طبيا أو غيره. وأما بالنسبة للتجاري فهذا تختلف فيه وجهات النظر، والأكثرون على منعه، وبإمكان الإنسان يجد شركة تأمينها إسلامي ويؤمن عن طريقها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو وليد يسأل عن حكم المداينة أو المعاملة ببطاقات سواء بيعا وشراء وتمويلا. بطاقات سواء البعض يعتبرها بمثابة نقد، ومن ثم لا يرى جواز التعامل بها، والبعض يراها أنها يعني إنما تتضمن منافع تباع، ومن ثم هي كغيرها. أنا ممن أتوقف في الإفتاء فيها. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل عن أن إمام يصلي بالناس التراويح ويختم بهم ليلة 27، لكنه لا يقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح والقيام، وإنما يضمن قراءته في بيته وبين الصلوات هذه التلاوة، ومن ثم يختم معهم. في كل خير، الصلاة سواء قرئ القرآن كاملا في التراويح والقيام أو قرئ ما يتيسر منه، الإمام عليه أن ينظر إلى حال المصلين في الجملة ومدى تحملهم للتطويل وعدم تحملهم. والمسألة يعني هي مسألة الأمر فيها واسع، وكونه يصلي بهم فيقرأ ما يتيسر ثم يقرأ الباقي في بيته أو غيره ويختم بهم، ليس معنى هذا أنهم قد سمعوا القرآن كله، وهو إنما يسمعهم دعاء الختمة. وقد روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن في قراءته الخاصة به جمع أهله وأسمعهم دعاء الختمة، فالمسألة فيها سعة، ليس في لذلك أثر. بارك الله فيكم. إذا حضر الصلاة مقيم ومسافر، فأيهما يقدم للإمامة؟ هذه مسألة وقع فيها اجتهاد للفقهاء، وتقديم المقيم إذا كان الأكثر الموجودين مقيمين نعم. فلا شك تقديم المقيم أولى حتى لا يضطر ذلك المقيمين إلى أن يكملوا لأنفسهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وقال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، لكن ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم علي تسأل من الجزائر عن التلقيح الاصطناعي فضيلة الشيخ. التلقيح الصناعي له صورتان. الصورة الأولى ما يسمى بالحقن المجهري، والذي يكون في رحم المرأة، يؤخذ الحيوانات المنوية من زوجها وتحقن في رحمها، لأن أحيانا قد بعض الأشخاص ليس هناك قوة لدى الحيوانات المنوية حتى تصل إلى البويضة ويتم تلقيحها، ومن ثم تدعو الحاجة إلى استخدام الحقن في مثل هذه الصورة، وهذا ليس فيه إشكال البتة. الأمر الثاني ما يتم خارج الرحم، وهو ما يعرف بطفل الأنابيب، بمعنى أن تؤخذ البويضة من المرأة ويؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل ويقام بتلقيح البويضة في المعمل، وعندئذ إذا بدت الخلايا تنقسم بعد 3 أيام و 4 أيام وفق معايير طبية يعرفها المتخصصون في هذا المجال، قاموا بنقل جنين أو أكثر إلى رحم المرأة، وهذا اختلفت فيه اجتهادات المعاصرين، لكن الأرجح والله أعلم أن ذلك جائز، وبخاصة أن وسائل الأمان في التلقيح الصناعي الآن هي وسائل قوية، وهناك أمان مرتفع، ويندر وجود خطأ، ومن ثم فلا يظهر لي بأس في استخدام سواء الحقن المجهري وهو الأولى، وإذا لم يتيسر فطفل الأنابيب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل كذلك عن كفارة اليمين، هل يجوز أن تخرجها لنفس الأشخاص؟ الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فنص على 10، ومن ثم لا بد من إطعام 10، والغرض من ذلك أن يعم النفع، لأن إطعام 10 نفعه أكثر من إطعام 5. صحيح. إنما لو لم يتيسر للمطعم أن يجد 10 فأطعم 5 مرتين فإن ذلك مجزئ. بارك الله فيكم. أبو طيف يسأل عن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القاف في الخطبة، وهل هناك سور أخرى لغير الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة؟ نعم، ورد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قاف في الخطبة، وأما بالنسبة للصلاة فأيضا مما ورد الجمعة والمنافقون. بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. بارك الله فيك، وشكر الله لك وللمشاهدين والمشاهدات، وحمى الله هذه البلد آمين. وأهلها من كل مكروه. بارك الله فيكم، شكرا لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من